إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الإخوة في كتاب تطهير الجنان في الجنان والأركان. اليوم عندنا أحسن الله إليك، اليوم عندنا الثاني وصية. إذن عفوا، اليوم عندنا الأواخر شيء، الوصية، وصية باجي. الباجي رحمه الله لابنيه. باقي منها طويل؟ لا، باقي كلهم قليل، كلاهما قليل. طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: وإياكما والغيبة، فإنها تحبط الحسنات وتكثر السيئات وتبعد من الخالق وتبغض إلى المخلوق. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وهو إطلاق اللسان في أعراض إخوانك المسلمين، وهي محرمة بل هي من الكبائر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أحدهم: فإن كان ما قلته صحيحا. قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان ما قلته كذبا فقد بهته. يعني في كلا الحالين الأمر محرم. والبعض من الناس يتساهل حتى وفي شهر رمضان المبارك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والبعض من الناس يتخذونها فاكهة، يتفكهون بأعراض الناس ويهدون إليهم من حسناتهم، بل ويأخذون من سيئاتهم. جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس عندنا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من يأتي بصلاة حج وزكاة وصوم ثم يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل عرض هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ لهذا من حسناته ويؤخذ لهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناتهم أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار والعياذ بالله. فاحذر يا عبد الله أن تكون من أولئك. يروى عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أنه اغتابه رجل فأرسل إليه هدية لعلها عنقود عنب، فقال: ما هذا؟ قال: لأنك أهديت إلي شيئا من حسناتك، وأعدك أنك كلما أهديت إلي شيئا من حسناتك سأهديك هدية. فعلى المسلمين أن يحذروا من آفات اللسان، لا سيما الغيبة التي يقصد بها التشفي. يستثنى من الغيبة يعني أمور، منها بيان حال المبتدعة لقصد التحذير منهم لا لقصد التشفي منهم. إذا سألك أحد عن رجل يريد أن يشاركه في عمل أو تجارة أو نحو ذلك، فلك أن تذكر بعض ما فيه من باب النصح، نصيحة. إذا خطب رجل امرأة أو خطب أو يعني كذلك، لو أن أهل امرأة شاوروك في رجل يخطب من بناتهم فلك أن تبين حاله. كذلك الشكاية للمفتي أو القاضي بشرط أن لا يزيد على قدر ما يتم به المقصود ولا يكون المقصود هو التشفي لرفع المظلمة. كذلك من ظلم فله أن يخبر بما جرى له من أجل رفع المظلمة عنه. هذه تستثنى من الغيبة وهي ستة أمور ذكرها الإمام النووي في كتابه رياض الصالحين. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والكبر، فإن صاحبه في مقت الله متقلب وإلى سخطه منقلب. الكبر هو التعاظم والتعالي على الناس، وقد قال الله عز وجل: فبئس مثوى المتكبرين. وقال تعالى: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. والكبر من صفات إبليس كما قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر من صفات أرذال الناس، لأنهم يشعرون بالنقص ويريدون أن يكملوا ذلك النقص بالكبر، وهو يزيدهم ماذا؟ نقصا ومقتا عند الله وعند الناس. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أن المتكبرين يجعلون ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم جزاء وفاقا، يعني بما أنهم تعاظموا وتكبروا على الناس عوملوا بنقيض قصدهم فجعلوا تحت أقدام الناس. والكبرياء لله وحده لا ينافس فيها سبحانه وتعالى، ومن تلبس بها من المخلوقين فهو مجرم وجاهل وأمره خطير. فعلينا أن نحذر من الكبر والمتكبرين، فإن الكبر من الآفات الخطيرة التي يمقتها الله تبارك وتعالى ولا يحبها. فعلينا أن نحذر من الكبر والمتكبرين كلهم إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإياكما والبخل، فإنه لا داء أدوأ منه، لا تسلم عليه ديانة ولا تتم معه سيادة. البخل من أمقة الأمور ومن أرذلها ومن أخسها، والبخيل من أردأ الناس. قال الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. والبخيل ممقوت عند الله سبحانه وتعالى، لا سيما إذا بخل بالواجبات التي أوجبها الله عليه. والبخيل طبع خسيس من لا يصدر إلا من أراذل للناس، فالبخل عادة ذميمة في غاية الخسة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الكرم، وكان جوادا حتى إنه كان أجود من الريح المرسلة، لا سيما في رمضان عندما يدارسه جبريل القرآن. فعلينا أن نتأسى به وأن نبتعد عن البخل، فإنه من أرذل العادات، وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه فقال: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين ومن قهر الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منه لأنه خصلة رديئة لا يتصف بها إلا أراذل الناس. نعم. صلى الله عليكم. صحيح، لما خلق الله الجنة قال نعم. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل. نعم الله أكبر. وعزتي وجلالي لا يجاورني فيك بخيل، وهذا فيه أمران: ذم البخل، وفيه دلالة على أن الجنة مخلوقة موجودة الآن خلافا لمذهب المعتزلة. نعم. الله إليكم. قال رحمه الله: وإياكما ومواقف الخزي، وكلما كرهتما أن يظهر عليكما فاجتنباه، وما علمتما أن الناس يعيبونه في الملأ فلا تأتياه في الخلاء. إن من أعظم ما ينبغي أن يتحلى به المرء تجنب خوارم المروءة، وكل ما يشين حتى ولو كان من بعض المباحات الدنيئة. فينبغي المسلم أن يكون عزيز النفس، أن يكون عزيز النفس مترفعا عن الدنايا والخسائس، مترفعا عن كل ما يعاب، عن جميع الأدناس. صنت نفسي عما يدنس نفسي، وترفعت عن مدى كل جبسي. فعلى المسلم أن يصون نفسه في أن يعني يقع في الرذائل وفي الأمور التي ينبغي يجب على المسلم أن يتجنبها، ومنها البخل، ومنها يعني الجبن، ومنها يعني الدناءة والخسة وما إلى ذلك. فعلى المسلم أن يكون مترفعا عن ذلك، وأن يكون عالي الهمة، طيب النفس، بعيدا عن كل ما يخرم المروءة، وعن كل ما يخل بمروءته، ومما يوقعه فيما لا تحمد عقبه. تفضل. قال رحمه الله: فإن بلغ أحدكما أن يسترعيه الله أمة بحكم أو فتوى فليمتثل العدل جهده، ويجتنب الجور وغدره، فإن الجائر مضاد لله في حكمه، كاذب عليه في خبره، مغير في شريعته، مخالف له في خليقته. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: وقد روي إن الخلق كلهم عيال الله، وإن أحب الخلق إلى الله أحوطهم لعياله. قال: وروي: ممرؤ استرعي رعية فلم يحطها بنصيحة إلا حرم الله تعالى عليه الجنة. يبين الشيخ رحمه الله لابنيه وعامة المسلمين وجوب القيام بما استرعاك الله من أمور، وكل الدين رعية عندك، يجب عليك أن ترعاه حق الرعاية. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله وتخونوا الرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فكل ما استرعاك الله من أمر الدنيا والدين هو أمانة ورعية عندك، فيجب أن تقوم بذلك خير قيام، وأن تجتهد في رعايته. وما من راعي يسترعيه الله رعية، ما من راعي يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. ثبت في الصحيح من حديث معقل بن يسار. فعلينا أن نحذر من مخالفة ما استرعانا الله تبارك وتعالى إياه من أمر الدنيا والدين، من أمور الدنيا والدين. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والواجب عليك أن تراقب الله فيما استرعاك، وأن تعدل بين رعيتك من أولادك وأهلك وزوجاتك، وكذلك إن كنت قاضيا عليك أن تعدل في قضائك وفي حكمك، فقد ثبت في الحديث أن قاضيين في النار وقاض في الجنة. القاضيان الذين في النار رجل حكم بالجهل، والثاني رجل عرف حكم الله فلم يحكم به، والقاضي الذي في الجنة رجل عرف حكم الله واجتهد في ذلك وحكم به بما وفقه الله له باجتهاده في ضوء النصوص الشرعية. فعلينا أن وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المقسطين ببشارة عظيمة، قال إن المقسطين على منابر من نور، أين؟ ها؟ عن يمين الرحمن، على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي يمين. فعلينا أن نجتهد في العدل في من ما ولانا الله عز وجل في القضاء، في الإفتاء، في التعليم، في التدريس، في كل ما ولاك الله تبارك وتعالى إياه، كل ما ولاك الله عز وجل إياه يجب عليك أن تعدل فيه حق العدل، وإنك مسؤول عن ذلك، وستسأل عنه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعم. طيب تفضل. أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. آمين. سؤال الأمس سلمكم ربي يقول: إن السلفيين لديهم غلو في طاعة ولي الأمر وغلو في الهجر والجرح والتعديل. نعم، يرجو نعم توضيح. هذه شنشنة تعرف من أخزم كما يقال، وهذه الجملة يرددها الحزبيون والعلمانيون على حد سواء والليبراليون، وإن كانوا على طرفي نقيض من حيث التوجه، إلا أنهم يشتركون بينهم قاسم مشترك، ولذلك في مرة من المرات جمعت تواقيعهم على المطالبة بملكية دستورية، يعني يريد أن نكون مثل الغرب، لا حكم يمكن احترامه. فالطرفين سواء الليبراليين العلمانيين أو التكفيريين الخوارج المتطرفين هم الذين يرددون هذه الأغنية إنجاز التعبير: غلو في الطاعة، غلو في الجرح، غلو في كذا. وهذا كلام يدل على أنهم يكذبون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وطلبة العلم السلفيون لم يقول في هذا الباب إلا بما قاله الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نعبأ بتسميتهم سواء سموا غلاة في الطاعة ونحو ذلك، لا نبالي طالما أننا نتبع كتاب الله عز وجل وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض، وهو هدي النبوة، وهو منهج السلف الصالح. فإن الطاعة في المعروف واجبة بنص كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أقول في المعروف، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وقال: أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم. وحذر من أن ننزع يدا من طاعة ما لم نرى كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان. يقول عبادة: بن صامت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ويقول صلى الله عليه وسلم: أطع الأمير وإن ضرب ظهرك أو أخذ مالك. ويقول عليه الصلاة والسلام: واسمعوا وأطيعوا وإن تأمر عليكم عبد. ونحو ذلك من الأحاديث الكثيرة الواضحة أوضح من الشمس في رابعة النهار. فماذا يريدوننا أن نقول بعد هذه الأحاديث؟ يريدون أن نقول لا سمع ولا طاعة؟ نعم، في المعاصي لا سمع ولا طاعة، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أما الطاعة في المعروف فإنها واجبة. بل إن الأمر المباح إذا أمر به ولي الأمر للمصلحة العامة فإنه ينتقل تنفيذه من الإباحة إلى ماذا؟ الوجوب. إلى الوجوب. وهذا أمر قد أجمع عليه السلف، لذلك لا نعبأ بنعيق الناعقين ويعني صياح الصائحين، لا قيمة له، لأنهم يتكلمون عكس النصوص الشرعية، ولأنهم يتتلمذون على أوغاد مجهولين تتلمذ عليهم من وراء الكواليس، وتتلمذ عليهم في الكهوف وفي الدهاليز وفي الأودية وتحت الأشجار. ولا أدل على سفاهتهم من كونهم لا يعرفون دينهم إلا عبر ماذا؟ إلا عبر الدهاليز. يقول سفيان رحمه الله: إذا رأيت الناس يتناجون، ولعله أيوب، يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ماذا؟ على تأسيس ضلالة. هذا من جهة ما يتعلق بالسمع والطاعة. فنحن لا نعبأ بكلامهم، كلامهم هواء لا قيمة له، لأنهم ينبحون، والنباح دائما في الهواء لا ينظر إليه. وأما دعواهم أنهم يعني يتعاطون التجريح وما إلى ذلك، إذا كانوا يقصدون بهذا الرد على المبتدعة وبيان حال المبتدعة بعد أن ننصح لهم وبعد أن نمحضهم النصح فيصرون على بدعهم، فلا بد من بيان حالهم، سواء سميتموه تجريحا أم لم تسموه، لا بد من بيان حال المبتدعة، وهذا كله بعد استنفاذ ماذا؟ النصح والاجتهاد في ذلك. وأما التسرع في التجريح بدون دليل فلا شك أنه ممقوت عند السلفيين وعند جميع العقلاء، الجرح له قواعد معروفة بينها السلف، يعني ليس فيها جديد سنأتي به الآن، كما يعني يتسرع بعض الناس ويجرح بلا مجرح، أو يعني يهرف بما لا يعرف، أو يخرج أخاه من السلفية بمجرد هفوة أو خطأ أو ما يظن أنه خطأ، أو عن طريق إلزام أو عن طريق بتر أو عن طريق تحميل الكلام ما لا تحتمل، هذا لا, لا, لا, لا نوافق عليه أحدا. أما الرد على المبتدع بالدليل فسواء سميتموه تجريحا أم لم تسموه تجريحا فنحن نتقرب إلى الله به. وقد كان من السلف، وجد من السلف من يطوف بالبيت ويتكلم في الجرح والتعديل، فيقول: فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان منكر الحديث، فلان لا يكتب حديثه، وهكذا، وهو يطوف ويرى أن هذا قربة. نعم، نحن ننكر أن يتصدى لهذا الأمر أحد من غير أهله، من غير العلماء الربانيين وطلبة العلم الفاهمين الواعين الذين عرفوا منهج السلف في هذا الباب. ليس لصغار طلاب العلم أن يتصدوا لهذه المسألة، بل هذه يتصدى لها كبار العلماء الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: يرجو توجيه للشباب خاصة الذين تظهر عليهم علامات الاستقامة، يقول: معاملتهم للناس بعضهم فيه جفوة، يا إخوان، قدوتنا في هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال الله في وصفه: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ويقول تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ويقول تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فعلى المؤمن أن يكون هينا لينا من غير تنازل عن أمور الدين. ليس المقصود أن تذوب بين المبتدع وبين أهل المعاصي وتندمج فيهم وتمارس معهم معاصيهم، وإنما المراد أن تكون لينا مع الموافق والمخالف. إذا كان الله عز وجل قال لقوم لموسى وهارون في حق فرعون والله يعلم أنه لن يسلم، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وإلى درس الغد إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.